هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع؟ هذا تختلف بدعة مكفرة المبتدع الذي يدعو إلى الشرك ويجيز الشرك بالله هذا لا يصلى خلفه. أما إذا كان مبتدع يأول بعض الصفات أو يتعاطى الموالد ولكن ما في شيء ما عنده شرك لا يصلى خلفه إذا دعت الحاجة إلى ذلك الجمعة وإذا تيسر غيره ينبغي يصلى خلف غيره. أما إذا كانت بدعته مكفرة كعبادة القبور استغاثة بالأموات هذا لا يصلى خلفه إن شاء الله العافية. نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.